السلام عليكم. اليوم بنسولف عن أحداث حصلت في العراق لكنها كانت أحداث غامضة جدا. لكن قبل لا أبدأ في القصة أبي أقول لكم موقف حصل، وهذا الموقف ممكن يتعرض له أي شخص، أنا وأنت وغيرنا. اللعبة اللي قاعد يستخدمونها الكثير من الحرامية والنصابين اللي يسمونها عملية الابتزاز، الابتزاز الإلكتروني. طبعا هذه صارت مثل التجارة عند بعض المجرمين، إنه يرتكب جريمة عن طريق الإنترنت من بعيد، يقدر يدخل على جهازك يبوق السناب، يبوق الإنستغرام، يبوق أكاونتك في أي وسيلة تواصل اجتماعي، أو حتى إنه يبوق الواتساب مالك. زين، في هالحال هذه إذا قدر يأخذ الواتساب أو السناب شنو ممكن يسوي؟ طبعا هالأحداث هذه حصلت كثير وإلى الآن تحصل. هو ليش؟ شنو الهدف لما يأخذ واتسابك ولا يأخذ سنابك؟ اسمع السالفة. تواصل معاي شخص أمس، وهذا كان سبب أني ما نزلت حتى قصة، لأني شغلت معاه بصراحة. والشيء الغريب اللي خلاني صراحة أستمتع وأنتظر شنو نهاية الموقف هو اللي منعني حتى أني أسجل فيديو. والله يا جماعة شيء غريب. اتصل علي شخص من المتابعين موجود في الكويت، وأنا استأذنت منه أني أقول هالقصة هذه. قال لي أبو طلال، هذا في شخص مهكر حساب زوجتي اللي في السناب. قلت له زين، وبعدين؟ خلي ولي سناب، تفتح اكاونت ثاني، شو المشكلة؟ قال لي المصيبة ان اللي خذ الاكاونت شغال قاعد يراسل احد صديقاتها اللي موجودة معاها في السناب، ويقول لها تعرفين صاحبة الاكاونت هذا؟ تقول له ايه، صديقتي هذه، انت منو؟ قال لها شوفي هذه صورها، ويرسل لها صور خاصة في المرة هذه. طبعا الصور شوي يعني ما حد يطلع عليها المفروض. قال لها قولي حق صاحبة الاكاونت ان تدفع لي فلوس ولا انشر صورها على كل الاكاونتات اللي موجودة عندها في السناب. قلت لها زين، اذا زوجتك يعني اللي معاها في الاكاونت يعني كلهم اهلها وخواتها وكذي، يعني ليش خايف؟ المصيبة ان زوجتي تشتغل في الاكاونت هذا تبيع ملابس، فعندها زباين وعندها ناس ما تعرفهم، فقط يعني شغل. قلت زين الله يهديك، زوجتك شلون مصورة هالصور هذه؟ قال ترى المصيبة مو بس هي، غالبية الحريم اللي يستخدمون السناب يصورون، والصور هذه ما تمسح، تقعد في استديو اللي داخل السناب. صراحة انا صدمني، قلت انت مصدقك؟ زين ليش تصور هالصور هذه؟ قال الحين هذا اللي صار وخلص. تكفى يا ابو طلال انقذني. قلت له انت مصدقك؟ انا شنو علاقتي في الموضوع يعني؟ قال بقدم شكوى، هذا الرجال قاعد يبتز زوجتي ويبي منها فلوس. قلت له شوف حبيبي، موضوع الابتزاز هذا انك تدفع له موضوع فاشل جدا، لان اللي يبتزك مره مستحيل انه يتركك، واذا دفعت لاول مرة خلاص راح يخليك زبون عنده، ما راح يتركك، يدري ان عندك فلوس ويدري انك خايف ويدري انك تدفع، لذلك راح يستمر كل فترة راح يقول لك ادفع كل فترة. هذول الناس ما ترحم ولا تخاف الله يعني، فهذا مو حل انك تدفع له شيء. شنو تدفع له؟ خلي يولي اشتكي عليه. قال لي بشتكي، تكفى. قلت له زين اوكي، روح اي محامي وخلي يقدم لك شكوى بالجرائم الالكترونيه، وان شاء الله ما يقصرون ويجيبونها لك ان شاء الله. قال لي لا، الموضوع يحتاج سرعه، وبعض المحامين انا اخاف يماطل معاي وكذا، ابيك توسط لي، تكلم الاستاذ فهد الحداد اللي هو ممثل قانوني مال القناه. قلت له حاضر، افا عليك، ما طلبت شيء. اتصلت على الاستاذ فهد، تعال يا استاذ فهد شوف الموضوع وتكفى توصل بالرجال. قال لي ما في مشكله، خلي يجي. يا جماعة أبي أقول لكم شغلة، المرأة دخلت بحالة هستيرية والله أنا ما ألومها. الرجال اللي مو عارف وين يودي وجهه يقول لي والله يا أبو طلال لو تطلع صورها أنا راح انتهي. يعني أنا من عائلة محافظة وهي من عائلة محافظة، وأنا أصلا من زمان أصلا كنت معترض على موضوع السناب وأنها تشتغل عن طريق السناب والأكاونتات، ودائما أنصحها، لكن الحريم دائما في بالهم أنه شيء مستبعد أنه واحد يوم الأيام يبوق الأكاونت، وهذا اللي حصل. مالكم بالطويلة، بيني وبينكم أنا حطيت نفسي موقفها، يعني والله ماني عارف فعلا لو أنه يحصل مع أي واحد نفس هالموقف، وإن على وشك أنه ينفضح وواحد يبتزه ويبي منه فلوس شو يسوي. مالكم بالطويلة، الصدمة مهني، الصدمة لما رحنا للمحامي قال يبا شوف الله بالخير راح نرفع قضية، واليوم الثاني ونروح نسجلها، وعلى ما يطلعون المباحث يعني الأكاونت هذا ومن يستخدمه، وترى يعني فيها شوية صعوبة يعني لأن هذا مو حاط صوره، مو حاط بياناته، ما أخذ أكاونت زوجتك. قلنا له زين استاذ فهد شوف له حل، يعني شلون يعني شو يسوي؟ الريال قاعد يبتزه، يدفع له معقوله يدفع له؟ قال لا مستحيل، ليش يدفع له؟ في طريقه اسهل، احنا راح نقدم شكوى للجهات المختصه، وعلشان نسترجع الاكونت الحساب وناخذ الصور اللي فيه او نشفرها او نمسحها، الراسل شركات يسمونها شركات امن وحمايه المعلومات، يسمونها الأمن السبراني. بصراحة أنا أول مرة أسمع فيها. قلت شلون؟ قال لا هذه شركات معتمدة وشركات أمنية معروفة عالميا، نراسلهم ونعطيهم الأكاونت ونعطيهم الأثباتات أن زوجتك فعلا صاحبة الأكاونت، وهم بدورهم أن يقومون يسترجعوا لك الحساب. قلت له والله صراحة أستاذ فهد صراحة أنا بقعد عندك اليوم هني لين تسوي هالمهمة. يا جماعة راسلناهم، والشي الغريب ان خلال ساعتين استرجعوا الاكاونت اللي في السناب وموجود فيها الصور، حتى الصور سووا لها حماية. شلون حماية؟ يعني حتى لو ان ناسخ الصور اول ما يرسلها ما تبطل عند اي اكاونت ثاني. وفعلا رجعوا الأكاونت وسووا حماية حق الصور وعطوا الأكاونت مال زوجته. طبعا احنا انصدمنا، انا صراحة انصدمت. الحمد لله انه فعلا في شيء يحمي الناس ويحمي الناس من المبتزين، وبعد ما يرد له أكاونته ويشفر له صور وكذا كذلك يرفع قضية على شخص. وانا اعتقد انه اكيد الأجهزة الأمنية تقدر توصل للشخص هذا المبتز. النصيحة في الموضوع، أي واحد يتعرض للتهكير، واحد خذ حسابك في الواتساب مثلا، في الانستغرام، في تويتر، في أي أكاونت، أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، توجه للمحامي وخلي يراسل الشركات الأمنية، يسمونها شركة حماية المعلومات الأمن السبراني. ترى شركات معروفة جدا، لكن طبعا لازم تثبت لهم ان انت فعلا صاحب هالاكاونت، وهم بدورهم يسووا لك هالعملية ولا تخضع لأي مبتز. الموضوع الثاني، البنات الله يخليكم لا تصورون. انا انصدمت ان السناب اصلا يحتفظ بالصور في الاستديو، انا عبالي يصورون وخلاص وانتهى الموضوع، لا يقولك في استديو، والاستديو هذا يعطيك حتى تواريخ الصور متى صورتها. فلا تنشرون صوركم وباكر يطلع لكم واحد من هالهكر يبتزكم، ولا تخضع ابدا ابدا لاي ابتزاز. ترى اذا خضعت له راح يشتغل عليك شغل لين يفلسك. قصتنا اليوم اللي حصلت في العراق في سنة 2018، حصلت عندهم كارثة ارعبت مو بس المواطنين، لا كانت مركزة على المشاهير. من يذكر قصة مقتل ملكة جمال العراق اللي انقالها تارا فارس، ومن يتذكر مقتل الدكتورة رفيف الياسري، ومن يتذكر مقتل الدكتورة رشا الحسن. الكثير من الجرائم اللي ارتكبت في المشاهير في 2018 في العراق والقاتل مجهول. أنا بربط لكم الأحداث وراح تنصدمون معاي نتيجة التحليل هذا. اسمع السالفة. أول جريمة حصلت لأحد المشاهير كانت الدكتورة رفيف الياسري. منو دكتورة رفيف الياسري؟ هذه دكتورة تجميل لكنها تملك صالون ينقال لمركز باربي معروف في العراق في بغداد. وتعرفون ظهور الفاشينستات والمشاهير التجميل وكذا كان لهم ضجة كبيرة جدا، في خصوصا في بداية 2018. كان من بينهم رفيف الياسري. تقدرون ترجعون حق جوجل وتكتبون اسمها وراح تعرفون الأنشطة اللي كانت تقوم فيها. المهم رفيف الياسري يوم الأيام وكان عمرها 33 سنة، في يوم الخميس اعثروا عليها جثة متوفية. انقلبت الدنيا، ولأنها من المشاهير والموضوع يسمع ان من اللي قتلها وكذا ومن اعدائها ومن اللي كان يبي يصفيها وليش يبي يصفيها، ولان مركزها مركز باربي هذا مشهور جدا من اكبر مراكز التجميل في بغداد. من الكلام هذا تحليل الطب الشرعي الأدلة الجنائية قال شيء غريب. قال والله هي تعرضت لارتفاع في الدورة الدموية نتيجة تعاطيها لبعض المواد المشبوهة. ما حددوا شنو المواد لأنهم ما هم عارفين شنو هالمادة، هل هي مادة مخدرة أم مادة دوائية لكن كانت قوية عليها وتوفت على أثرها، ما عرفوا شنو القصة. الموضوع كان فيه غموض جدا عن سبب مقتل الدكتورة رفيف الياسري. خلصنا من قصتها وتم دفنها وانتهى الموضوع. خلال نفس الشهر وكان في شهر أغسطس توفت على طول اللي بعدها الدكتورة رشا الحسن. رشا الحسن منو؟ كذلك دكتورة وخبيرة تجميل عندها مركز ينقال له مركز فيولا، وكذلك من أكبر مراكز التجميل في بغداد. اعثروا عليها هي كذلك متوفية في شقتها، ولما فحصوها قالوا والله فيها ارتفاع حاد بضغط الدم وهذا نتيجة اختلال في خفقان القلب، وممكن ان كانت ماخذة أدوية أو شيء كذي هو تسبب في مقتلها. يعني مطابق لمقتل منه الدكتورة رفيف الياسري، وهذا على طول نفس الشهر ونفس الأعراض. المصيبة شنو؟ لما حددوا شنو الأعراض الظاهرية للجثة كلهم يقولون نفس الكلام، إن والله جثتها شوية متيبسة وفيها لون الأزرق كذي على أطراف شفايفها وأطراف أصابعها وكأنها رجعت نفس أعراض الدكتورة رفيف الياسري. توفت الله يرحمها هي كذلك ودفنوها وانتهى الموضوع. الناس قامت تربط الأحداث في بعض. يعني ترى على فكرة مو بس الدكتورة رفيف الياسري ولا الدكتورة رشا الحسن اللي توفوا، كان قبلهم 4-5 دكاترة متخصصين في التجميل، متخصصين في عمليات القلب الكلى. ركزوا معاي على هالمعلومة هذه. أغلب اللي قاعد يتوفون دكاترة وخبراء تجميل وكلهم لهم علاقة في موضوع التجميل والجراحة ومن الأمور هذه. طبعا لما ربطوا الحدث أن توها متوفية رفيف الياسري تطلع وراها رشا الحسن، الناس قامت تخاف، وخصوصا منه أصحاب مراكز التجميل. طلعوا ناس مشاهير وخافوا وصارت ضجة. اللي فيكم يتذكر إيش قالوا حتى طلع واحد يعني ناشط قال ترقبوا الخميس الجاي واحد راح يموت من خبيرات التجميل، يلا كل واحدة تنطر دورها. وصار رعب مو طبيعي عند خبراء التجميل وصاحبات الصالونات والفاشينستات. ما طولوا شوي ولا مقتل ملكة جمال العراق تارا فارس. شو السالفة؟ انقلبت الدنيا، والفيديو أنا راح أحطه لكم في الإنستغرام. هذه كانت بايتة عند شخص بعد ما طلعت من عنده وهي ماشية بسيارتها، وقفوها شخصين راكبين على سيكل اللي احنا نسميه يعني الموتور أو السيكل أو الدراجة النارية، وأطلقوا عليها النار وهي في سيارتها. انقلبت الدنيا، ملكة جمال العراق بعد توفت، خبرات التجميل طوفناها لكم، ملكة جمال صراحة احنا زعلنا عليها، يعني اقصد كإنسانة يعني يا ام طلال. المهم فتارا فارس شخصيا من اشهر المشاهير، وبالفعل اربطوا قصتها مع قصة اللي سبقوها في العمليات القتل. يعني رفيف الياسري ما مات الطبيعي، ورشا الحسن ما مات الطبيعي، والدليل تارا فارس تم اغتيالها. هني انقلبت الدنيا. بقول لكم شغلة ممكن تذكرونها، ملكة جمال العراق اللي قبل تارا فارس واحدة ينقال لها شيماء قاسم، هذه ملكة جمال اللي قبل الظاهر 2016-2017 وتارا فارس اللي بعدها. شيماء قاسم ليش انحاشت لما تم قتل تارا فارس؟ انحاشت راحت الأردن وقعدت وصرحت في اليوتيوب والسناب والإنستغرام ان انا خايفة على عمري، وان حرام اللي تسوونه في البنات، وان ما ادري شنو، وهذول الناس يبون يزيحون عشان يبي ياخذون الشهرة، وقطت التهمة على بعض يعني خبرات التجميل اللي تبي تسيطر. وقالوا ترى فعلا قالوا ان هذه العمليات التصفية اللي قاعدة تحصل ان في احد الظهر بيفتح صالون كبير وكذي تجميل، وقام يصفي بالأصحاب المراكز التجميل الثانية وقتل ملكة الجمال، وممكن يجي الدور على شيماء قاسم. زين سؤال، شمعنا شيماء قاسم اللي انحاشت من بد الناس هذه كلها وراحت الأردن وصرحت؟ زين لما انحاشت بعد سنة ليش رجعت للعراق؟ زين السؤال اللي بعده، ليش اللي قاعد يتوفون كلهم خبراء تجميل وأصحاب مراكز وفاشينستات وملكة جمال، وفي شخصيات أصلا ما ذكروها الإعلام العراقي لأنهم ما هم معروفين، مثل الدكاترة طب قلب ورئة وكذا والعين ليش ما نذكروا؟ اسمع السالفة، نرجع قبل 2018. في 2017 كانت هالمجموعة هذه اللي هم الدكاترة وخبراء التجميل وفاشينستات كلهم جروب، كانوا لهم أعمال مشتركة مع بعض. شنو الأعمال اللي كانوا يقومون فيها واللي بعد ما انتهوا من التعاون مع الجهات هذه بدأوا يصفون فيهم علشان ما ينكشفون؟ زين شيماء قاسم ليش لما راحت للأردن قالت ان انا وصل لي تهديد، وان قالوا لي ان انت تدور عليك، وش عرفها ومن هالاشخاص؟ زين كل اللي قتلوا ما حد عرف من اللي قتلهم، لان اصلا رشا الحسن ورفيف الياسري اللي عثروا عليهم متوفين وفيهم لون أزرق كذي على شفايفهم، هذا مبين إنه سم، وهذا معروف يسمونه سم الزرنيخ اللي كانوا يستخدمونه بعض العصابات في الاغتيالات، لأن بعد الفحص ما تقدر تعرف شنو نوع هل المادة اللي تم استخدامها، مثل ما قلت لكم قصة اللي كان يقتل أصحاب التكاسي في الإمارات، كان يحط لهم نفس المادة هذه يحطونها دائما يصيدون فيها الحيوانات البرية وكذا، يحطون لهم مع قطعة لحمة كذي عشان يقضون عليهم. وهذا اللي كان يقتل التكاسي في الإمارات كان يحط لهم في البيبسي ويشربهم، والقصة معروفة موجودة في اليوتيوب. ما لكم بالطويلة، قصة مقتل المشاهير وخبيرات التجميل وملكة جمال العراق تارا فارس والتهديد شيماء قاسم كله كان من نفس الشخص. العلم عند منو؟ العلم عند شيماء قاسم اللي الحين رجعت للعراق، هي الوحيدة اللي تعرف منو هالعصابة اللي قتلت جميع هالدكاترة اللي ذكرناهم، لكن طبعا ما صرحت. شنو كان علاقتهم مع هالعصابة وشنو دورهم؟ هم يعني كلهم شغل التجميل والعمليات التجميل ما تجميل والأعضاء وكذا، شنو علاقتهم مع العصابة؟ العصابة هذه شو تهرب؟ يعني تهرب شنو مثلا؟ ليش ياخذون أطباء ودكاترة؟ ليش تارا فارس ليش ما اعترفت منو هالأشخاص؟ طبعا السلطات العراقية لازم تحقق في قصة مقتل المشاهير اللي فاتوا، لأن الموضوع شيء كبير، في إن في الموضوع وفي عصابة قاعدة تستخدم هالمشاهير مثل ما قاعد يستخدمونهم الحين في غسيل الأموال، والمشاهير عارفينهم موجودين في كل مكان. اللي تشوفه بيوم وليلة صار غني، والله لو يشفط لو يسوي إعلانات 24 ساعة إنه ما يطلع الفلوس هذه. كل الموضوع في الحمى الضب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.